ولا تترى العود. لكن بعنيا أبيت كمل كلام غين وبغنيها يسمعها المظلوم في هواه يلاقيني برد الشكوى والفرحان يلاقيني وياه فرحان وبغني معاه وبغني معاه يسمعها المظلوم في هواه يلاقيني برد الشكوى والفرحان يلاقيني وياه فرحان وبغني معاه وبغني معاه حياتي في الهوى حياة قلبي أنا تبارك في الهنا وتواتي في الصلاة وتريح كل عام.